تفسير الآية 39 من سورة هود، يقول تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أي هذا مزيد من التهديد له، أي فسوف تعلمون قريبا من منا نحن أم أنتم الذي سيصله عذاب يذله ويهينه ويفضحه في الدنيا، وسينزل عليه في الآخرة عذاب دائم مستمر خالد لا ينقطع ولا مفر منه، من نار جهنم يقيم فيه فيما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد. إنه حين يأتيكم هذا العذاب ستعلمون وستدركون عمليا وواقعيا ومؤكدا من الذي كان على الحق والخير والصلاح ومن كان على الظلم والشر والفساد، وستندمون حيث لا ينفع الندم لأنه سيكون قد فات الأوان. إنهم قد علموا ذلك بالفعل حين حل بهم العقاب بإهلاكهم بالغرق بطوفان المياه.